وهذا يتعرف الأسول ينشأ لانتباه على المجال والأسرار لأسول التشريف أن يكون ذلك أن روح الحكم الظاهرة تستلق موارد لعوصي جراء النوصي على الغرف الثالث هنا رأي المحقق في الفرق الحكم الظاهر والحكم الظاهر في الأسول العملي الفرق من ناحيتين، من ناحية المجعول ومن ناحية الموضوع. المجعول بنظر الشيخ المالكي هو الطريقية والكاشفية الأمارة، والمجعول في الوصول في جاري العمل. ومن ناحية الموضوع الأمارة في ظرف الجهل والشك طريق وكاشف، والأصول موضوع مقيد الشك. هذا ما تقدم من المحقق النائم حول الفرق بين قسمين الحكم الظاهر، لكن السيد الشهيد الكلام اللي ذكره الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، قال الأحكام الظاهرية ناشئة من الملاكات في الأحكام الواقعية. على هذا الأساس يكون روح الحكم الظاهري هو الاهتمام وترجيح الملاكات الواقعية. الحكم الظاهري تبرز هذا الاهتمام من قبل المولى في مقام التزاحم في الحفظ والتحريف. من ذلك لا بد أن يكون الفرق ناشئا من هذا الروح والاهتمام بالملاكات الواقعية. السيد الشهيد على هذا الأساس يقول الحكم الظاهري في الأمارة وهو الحجية تنشأ من الاهتمام في الملاك الواقعي، لكن هذا الاهتمام والترجيح للملاك الواقعي نشأ من قوة الاهتمام. يعني مثلا الأمارة لما تكون على حلية لحم الأرض في خبر صحيح في هذا الموضوع، ولكن العلماء أعرضوا عن هذا الخبر، فهنا اشتبه لدى المكلف الحلية والفضل، فهذا الخبر حجة، فالحجية حكم ظاهري نشأت من الاهتمام بالملاك التكفي في هذا الخبر. وهذا الاهتمام بالملاك التكفي نشأ من قوة الاهتمام، من الكشف، من الطريقين، طريق قام على الحلية، كاشف عن الحلية موجود، ولذلك هذه الحلية صار أهم من الحرمة. ولو ممكن في الواقع الحرمة تكون أهما من الحلية، لكن سبب اهتمام المولى بهذا الملاك الترخيصي هو قوة الاهتمام. لذلك إذا كان الاهتمام ناشئا من قوة الاهتمام فهو المحتمل لا يعتمد عليه، سواء كان الحمير او في قضاء اخر مثلا قامت على وجود صلاة الجمعة في يوم الجمعة فهنا الاهتمام بهذا المجال في الواقع نشأ من قوة الاهتمام، يعني من الكشف، من الطريقية، طريق وكاشف عن الوجود، ولذلك اهتم المولى بهذا المجال وجعل الحجية وخبر كفر. فالحكم الظاهر ان يجعل للمحاضره على الملاك الواقع، او بتعبير اخر يجعل للتحريك، تحريك المكلف نحو الملاك الواقع، اهتمام المولى بهذا الملاك الواقع اذا كان ناشئا من قوه الاهتمام بقطع النظر عن نوعيه المجتمع. هذا الحكم الظاهر في الأمارة، لأن بنظر السيد الشهيد الحكم الظاهري مناطه هو الاهتمام بالملاكات الواقعية المشتبهة مشكوكة مجهولة بأي تعبير شيء لدى المكلف. أما الحكم الظاهري في الأصول على قسمين، اما الاصول المحرزه او الاصول غير المحرزه، فالاصول غير المحرزه كذلك الحكم الظاهر يوجب الاهتمام بالملاكات الواقعيه. فاذا كان الاهتمام والترجيح والتقديم للملاكات الواقعيه ان الحكم الظاهر يعلن لاجل المحافظه على تلك الملاكات ناشئا من نوعية المحكمة في إصالة الحلية وإصالة الإباحة، الاهتمام بالملاك الترتيبي، فلذلك إذا اشتبه المكلف بين الملاك الترتيبي والملاك اللزومي فيهتم المولى بالملاك الترتيبي ويجعل الإباحة للمحافظة على ذلك الملاك. فهنا جعل الإباحة نشأ من الاهتمام من نوع المحتمل، المحتمل هنا الملاك الترخيصي والملاك اللزومي، فيهتم بالملاك الترخيصي عندما يكون شكل مكلف شكل بدني، وأما إذا كان الشكل المكلف شكل مقروضا من بعيد الإجمالي فهنا يهتم بالملاك النزول ويجعل نزول الحفظ على الملاك النزول وهو إطالة الاحتياط. هذا في الأصل غير المخرج. أما في الأصل المخرج السيد الشهيد يقول هذا الحكم الظاهري كذلك يبرز اهتمامه وتقديم وترجيح المولى للواقعين وللمحافظة على تلك الملاكات، يجعل هذا الحكم الظاهري أصول المحرزة، لكن الاهتمام نشأ من قوة الاحتمال وقوة المحتمل. والمثال على ذلك قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ المكلف لما ينتهي من عمله مثل الوضوء مثلا ويشرب صاحبه، وهنا على أساس قاعدة الفراغ المولى يحكم الصح، فهذا الحكم الظاهر بالصحة والتمامية في العمل من ناحية الأجزاء والشروط، يعني معنى الصحة هذا يعني ما دام تشك في صحته يعني تشك في تمامية عمله، والمولى يحكم بالصحة والتمامية. هذا الحكم يبرز اهتمام المولى بصحة العمل لكن الاهتمام نشأ من قوة محتمل وقوة مجهول. المحتمل الصح في مقابل الفساد يهتم بهذا المحتمل، وقوة الاحتمال الفراغ، الفراغ يكون كاشفا أن العمل كامل، لكن هذا الكشف يأتي بشرط، الفراغ يكون كاشفا عن الصحة والتمامية بشرط أن يكون المكلف ملتفتا أثناء عمله. ولذلك السيد الشريف يقول قاعدة الفراغ لا تجري إذا كان مكلف غافلا عن عمله، فأثناء العمل لما يكون ملتفتا ويحصل الفراغ، الفراغ يكون كاشفا لهذا الشرط، شرط الالتفات أثناء العمل عن الصحة والتمامية. فلذلك الحكم الصحة في مقابل الفساد ناشئ من قوة المحتمل وقوة الاحتمال. فالسيد الشديد يقول ما دام روح الحكم الظاهري هو الاهتمام بالملاكات الواقعية في مقام الحفظ والتحديد المكلف نحو تلك الملاكات، فلا بد أن يكون الفرق بين هذه الأحكام الظاهرية ناشئة من هذا الروح. لذلك يقول بالنسبة للخبير الأمارات اللي تنشأ من الاهتمام بالملاكات الواقعية، لكن هذا الاهتمام ناشئ من حدود الاهتمام، يقول هناك صياغات مختلفة لهذه الخجيل الحكم الظاهري، صياغة الشيخ النائم الخجيل بمعنى الطريقية والكاشفية، صياغة الأخوند الخراسان الإسلامي الكفاية المنجزية والمعزرية، صياغة المشهور منه الشيخ الأنصاري خجية الأمارة بمعنى جعل القسم المماطي على قسم معدة الأمارة. هذه السياقات أنسب واحد لهذا الروح الذي الاهتمام في الملاكات الواقعية، لكن الاهتمام نجم من قوة الاهتمام بالنسبة للملاك القسم الواقعي. فأنت هذه السياق هي سياقة الشيخ النائم الخجية بمعنى الطريقية، ما دام هذا الاهتمام بالملاك الواقع نشأ من قوة الاهتمام فتتناسب الطريقية والكشفية مع هذا العمر. فلذلك يقول الفرق أعمق من هذه السياقات، ولكن سياقة الطريقية تتناسب مع روح الحكم الظاهر في الأمارات، وسياقة الجري العملي يتفق مع الروح في الحكم الظاهر في الأصول العملي. هذا هو الفرق بين الحكم الظاهر في الأمارة والحكم الظاهر في الأصول بنظر السيد الشريف. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهر في عالم الجعل والاعتبار، هذا بنظر الشيخ النازل. ولكن التحقيق أن الفرق بين هذين الحكمين أعمق بذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة، هذا الروح تختلف عن روح الحكم الظاهري في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع السياق، وليس الاختلاف السياق المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين، روح الحكم الظاهري هو الاهتمام بالملاكات الواقعية. الاهتمام إذا نشأ بالملاكات الواقعية نشأ من قوة الاهتمام فالحكم الظاهري في الأمر. فتوضيح ذلك لنا عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية نردها إلى خطابات تعني الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع من هذه المبادئ والملاكات ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. لأن هذه الأحكام الظاهرية تجعل للمحافظة للتحريك إلى الملاكات الواقعية، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف. نتيجة الاختلاط في تعبير آخر نتيجة للجهل، شك المكلف وعدم علمه بالأحكام الواقعية. ولذلك احنا ذكرنا أول ما عرفنا الحكم الظاهري بصورة عامة قلنا الحكم المجعول للجاهل، الجاهل بالحكم الواقعي. لذلك الشيخ يقول كل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات أو المباحات والواجبات. بتعبير آخر عند عدم تمييزه وجهله بين الملاكات التخصيصية والملاكات اللزوم. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري مستند لها تارة تكون بلحاظ الاهتمام أهمية الملاك الواقعي ينشأ من قوة الاحتمال من الكشف، ولو كان المحتمل في الواقع ليس بأهم من الملاك الآخر المشترك. في المثال اللي ذكرنا الخبر الذي يدل على حلية أكيلة بالأضمان، ممكن في الواقع الحلية لا يكون أهم من القرن، لكن هناك طريق والتعبير السلفي قوة الاحتمال حلية. لذلك جعل الحجية على أساس الاهتمام بتلك الملاكات، وهذا الاهتمام ناشئ من قوة الاهتمام والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري يستند تلك الأهمية. تارة تكون هذه الأهمية بلحاظ الاهتمام وأخرى بلحاظ المحتمل، هذا في أصول غير المحرزة، وثالثة بلحاظ الاهتمام والمحتمل معا، هذا في الأصول المحرزة. فإن شكل المتلمة بالحكم لأن يوجد احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك، وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لتلك المحتملات لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى أهمية بلحاظ الاحتمال. فترجيح ملاك على ملاك على أساس قوة الاحتمال، وبذلك يصبح احتمال المقدم على الاحتمال الآخر أنا أعرف، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية اللي هو كلام الشيخ النائي، أو وجود الجد على وفق الأمارة على تعبير البعض الآخر، أو جعل المنجزية والمعزرية على تعبير الأقل، أو جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الأمارة على تعبير الشيخ الأنصاري، أو جعل ما يحتج به الحجية يعني ما يحتج به المولى على العبد. هذا الكلام الشيخ الأصفهاني، هذه السياقات مختلفة، لكن الروح هو الاهتمام بالملاك الواقعي على أساس قوة احتمال. ولذلك تنشيل في ظهور ذكر أنسب صيادة مع هذا الروح هي صيادة الشيخ النائم. الاشياء والفريق. وان قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر لاهميه المحتمل بدون تكثير لكاشفيه الاحتمال به ذلك في ذلك الاهميه والتقدير كان الحكم من الاصول العمليه البحته يعني غير مهدره كاصاله الاباحه واصاله الاحتياط المفروض في احدهما اهميه الحكم التركيزي المحتمل وفي الآخر أهمية الحكم الإنساني المحتمل بقطع النظر عن درجة سواء كان لسان الإنشاء والجعل الحكم الظاهر من لسان تسجيل وظيفة عملية في الأصول العملية غير المحرزة أو لسان جعل الطريقية في المحرزة كما كان يكون الشيخ النائم في بعض تعبيراته أن الاحتمال نزل بمنزلة يقين لكن هذا الاحتمال نزل بمنزلة يقين للأصحاب مثلا فقط من ناحية الجهل عملي لا من ناحية الكاشفية إذا كان من ناحية التجهيل لكان أصحاب عوارفة كما كان يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الأصحاب هم أمام جهل احتمال بمنزلة اليقين من ناحية الكشف. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل كان الحكم من الأصول العملية التنفيذية والمحرزة كقاعدة الفرض. نعم الأنفس من موارد التقديم بلحاظ كلا الاحتمال أن يصاب الحكم الظاهري في لسان يعني الطريقي والأنسى في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاب بلسان تسجيل الوظيفة لا أن هذا الاختلاف السيادي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول جوهر الفرق على أساس روح الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري هو الاهتمام بالمناكات الواقعية وهذا هو الفرق من الله سيد الشهيد والسيد الشريف اتفق في هذا المجال في مقام التفريق بين الأحكام الظاهرية في الأمارات والأحكام الظاهرية في الأصول فهذا من استكتارات السيد الشريف لكن السيد الشريف في هذا التفريق يصل إلى هذا المسلوب في الاصحاب وهناك بصعوبه يطبق هذا التفريق فلذلك صعوبه هذا التفريق فقط في الاصحاب وان شاء الله في البحوث المطلوبه يتبين كيف السيد الشريف يواجه مشكله في الاصحاب لان في الاصحاب لا يعتبر نوعي محتمل احيانا الاصحاب الحلية أحيانا الإصحاب الوجود أحيانا الإصحاب عدم التكليف فإذا كان الأصل فالأصل طبعا لابد من الاهتمام ينشأ من نوعية المحتمل هل نوعية المحتمل مع قوة الاهتمام أو بدون قوة الاهتمام فكيف يعتبر الإصحاب أصلا مع أنه نوعية المحتمل أصلا لا يعتبر فالصحيح هذا الكلام للسيد الشريف في التفريق لكن صعوبته في الاستصحاب مع أن السيد الشريف يعتبر استصحابه أصلا وليس أمارة إذا كانت أمارة مثل كلام السيد الشريف ما كان في مشكلة المشكلة في الاستصحاب وصلى الله عليه وسلم